أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض وَالْمُؤْمِنُونَ كلنا من بالله علينا إصرا